وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء عليه. ولذلك يعني صاحب الإحسان لما ينال الرحابة من المقابل هذا سيشجعه على المزيد من العمل الصالح. سابعا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم، لأنه لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرض رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين سبقوهم. فهذا هو المقصود. فالإنسان لما يتوب عليه أن يبادر بكثرة الأعمال الصالحة التي تدل على صدق توبته. معاني الكلمات: مردوا لجوا فيه واستمروا عليه ودربوا، وتزكيهم بها ترفعهم بها عن منازل المنافقين، وصل عليهم ادعو لهم بالمغفرة، سكن لهم رحمة وطمأنينة لهم، مرجون مؤخرون. العمل بالآيات: أولا اسبق اليوم إلى عمل خير وبر وضاعة أو مشروع دعوي وخيري لعلك تكتب عند الله تعالى من السابقين. فأنت احرص على أن تسابق أهل الدنيا بالعمل الصالح. ثانيا ارسل رسالة تترضى فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشر مآثرهم وترد على من آذاهم. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا ممن انطوت سرائرنا على محبتهم، فهم الذين خدموا هذا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده. ثالثا تصدق بصدقة ترجو بها طهارة قلبك وتزكيته لعل الله يحقق رجاءك بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التوجيهات: أولا من منهج أهل السنة والجماعة اتباع الصحابة والتابعين وجعلهم قدوة، وهو سبب لنيل رضوان الله عز وجل. ثانيا رضي الله عن الصحابة، فمن رضي الله عنه فهو القريب من الله، ومن سخط عليه فهو البعيد من الله. ثالثا ما يخفيه الإنسان هو الباعث له على أعماله الظاهرة. إذن السرائر على الإنسان أن يصلح السرائر حتى تصلح الظواهر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.